هذه المسائل الخبرية من المراد بها الحقيقة. نعم. ونحن نقول يا شيخ أنه يعني لا مجاز في اللغة. كيف تفهم الكلام إذا كنا الحقيقة؟ يفهم منه العكس أنه في شيء ليس على الحقيقة. ما هو أدخل؟ نحن ذكرنا حول هذا السؤال قاعدة، قلنا إن أهل الكلام أدخلوا في العقائد كلمات لا بد من أن نخوض الميدان معهم، فهم قالوا إن لب مجاز عن كذا، فكان لا بد أن نقول بل هي حقيقة، ولا يعني ذلك أن باقي القرآن فيه مجاز. كذلك تكلموا في أشياء أخرى، في مسألة الجسم، مسألة الحيز، فاضطر أهل السنة أن يتكلموا. كذلك مسألة زيادة بذاته في الاستواء والنزول والمجيء، كل هذا دفعا لما يروجه هؤلاء المحرفون بين العامة، ويقولون المراد كناية عن كذا، مجاز عن كذا، وما أشبه ذلك. نعم؟ أيهم؟ يعني قولنا الحقيقة، يد الحقيقية. أي؟ لها لدين تركنا المخاطب دون أن نستعمل الحقيقة. هو على كلها له يد يكفي. لا، إذا قلنا له يد كفى. هو الحقيقة. لكن إذا بنينا بما نطالعه في عامة الكتب نتكلم عن العقيدة ما عدا كتب السلف، وأنهم يقولون هي مجاز عن القدرة، مشكلة، فلا بد من إخراج هذا المفهوم.